بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فمن هذا المجلس نبدأ بحول الله وقوته، نسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد والتوفيق لنا ولكم في قراءة هذا المتن العظيم من الكتب التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي رسالة المسمات بالعقيدة الواسطية. وهذه الرسالة من جملة المؤلفات التي ألفها أهل العلم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على أهل الأهواء والبدع، في جملة من الضلالات التي وقعوا فيها مما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. وستأتي المتون قريبا إن شاء الله توزع. وأهل السنة والجماعة من علماء الإسلام قديما وحديثا لم يألوا جهدا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وفي التأليف في هذا المعتقد، سواء كان على جهة التأصيل أو المؤلفات التي تكون على جهة الرد. فمؤلفات أهل العلم في الاعتقاد كثيرة متنوعة، منها ما جاء على جهة التقرير، تقرير معتقد أهل السنة وبيان المسائل التي يؤمنون بها مما دل عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فألفوا في ذلك جملة من العقائد سميت بأصول السنة أو كتب السنة أو كتب التوحيد أو كتب الاعتقاد، ومنها هذه العقيدة النفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كتب في التقرير الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة، وكتب هو أيضا في الرد في كتابه النفيس الآخر الرد على الزنادقة الجهمية، وألف بعده أئمة الإسلام وقبله أيضا أئمة الإسلام مثل السنة للالكائي وأصول السنة أو السنة البربهاري وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، السنة للخلال، التوحيد لابن خزيمة، وغيرها كثير. وكذلك في باب الردود كتبوا الرد على بشر المريسي والنقض على المريسي، الرد على الجهمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي نحن بصدد قراءة هذا المتن له رحمه الله تعالى والمرور عليه سريعا بدون تفصيل إن شاء الله لغرض إتمامه وأخذ لب المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله تعالى له أيضا مؤلفات في جانب الرد وفي جانب التأصيل والتقرير، وكتبه رحمه الله تعالى في جانب الرد أكثر، فتجد أنه لما واكب جملة من الفتن في عصره رحمه الله تعالى، فتن الروافض، فألف في الرد عليهم منهاج السنة كتاب نفيس مرجع لمن أراد الرد ونقض شبهات الروافض، رد على ابن منجس الحلي، وكذلك رد على الأشاعرة في جملة من الكتب، ونقض تأسيسهم، تأسيس للرازي نقضه نقضا رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل وفي بيان تلبيس الجهمية. كذلك الأشاعرة رد عليهم في كتب متعددة للفتن التي حصلت في عصره رحمه الله تعالى من الأشاعرة، كتب التسعينية في الرد على بدعة الكلام النفسي عند الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وألف كذلك هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، كان من أسبابها تلك الفتن التي حصلت في عصره من الأشاعرة والقبورية. وكذلك رد على الصوفية في جملة من الكتب، وعلى دعاة عبادة القبور وشد الرحال إليها والطواف بها والنذر والذبح لها، الرد على الأخنائي وكتابه الرد على البكري الاستغاثة وغيرها من الكتب لهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. فما أتى أحد بعده من أهل السنة إلا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه فضل ومنه، لأنه قرر التوحيد غير يعني خير تقرير، ورد على شبهاتهم أعظم الردود، فما ترك شاردة ولا واردة عند الأشاعرة وأهل الكلام والفلاسفة والصوفية والرافضة والنصارى إلا وكتب في نقضهم ورد شبهاتهم رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة، الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مناظرة أقيمت حول هذه الرسالة، ومن أراد استيعاب هذه الرسالة الموجزة استيعابا يعني طيبا وجيدا، لا بد عليه من قراءة المناظرة الواسطية، وهي تلك المناظرة التي حصلت بينه وبين الأشاعرة في عصره رحمه الله تعالى، وهو ألفها وكتب فيها وموجودة في الفتاوى. وكان من أسباب هذه المناظرة وقبلها من المناظرات أنه كتب، أمره بكتب عقيدته، فكتب هذه العقيدة الواسطية. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثالث في صحيفة 164، يقول قد قدم علي من أرض واسط، هذا في بيان سبب تأليف هذه الرسالة، قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، دروس يعني ذهاب واختفاء، ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، أني أعتذر من كتابة هذا وأحال إلى أهل العلم، وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة. هذا يفيدنا عدم الاستعجال بالتأليف، وأنه ينبغي على طالب العلم أن يربط من يسأله وطلابه بالعلماء الكبار وبكتب أئمة السلف. قال فألح علي في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة. متى كتبها؟ هذه العقيدة التي تدرس في أشهر، بعضهم يأخذ فيها يعني وقتا طويلا في شرحها وتفصيلها. قال فكتبتها له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا دليل على إخلاصه إن شاء الله. فحازت هذه العقيدة القبول والانتشار، ولا زالت يدرسها أهل العلم ويتداولونها فيما بينهم إلى عصرنا هذا. وهذه العقيدة شرحها جملة من أئمة السنة ومن أوسع الشروح لهذه العقيدة شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى التنبيهات السنية، هذا من أفضل الشروح لهذه العقيدة، ومعه أيضا شرح الشيخ ابن عثيمين في مجلدين، وهو أيضا من أفضل هذه الشروح، وكذلك شرحها شرح متوسط من حيث الإطالة، وإلا فهو شرح أيضا مفيد، الشيخ أحمد خليل هراس شرح العقيدة الواسطية، وأيضا كتب عليها عبد العزيز السلمان الأسئلة والأجوبة كواشف الجلية، الأسئلة والأجوبة أو عن معاني الواسطية، وكتب كتاب آخر في الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة السلفية حول هذا المعتقد وهذه الرسالة. وأيضا من الشروح المفيدة شرح الشيخ زيد بن فياض رحمه الله تعالى الروضة الندية، والسعدي أيضا له تعليقات موجزة على العقيدة الواسطية بعنوان التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. فهذه جملة من المؤلفات حول هذا المعتقد، وكما أشرنا سنقرأ إن شاء الله المتن ونشير إلى بعض الفوائد الواردة في كلام الشيخ رحمه الله تعالى على وجه الإيجاز، وسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد. المتن وصل، يأخذ اللي ما عنده. نعم. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراما به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم، هنا بدأ رحمه الله تعالى في بيان هذه العقيدة بالبسملة، وكما هو معلوم يؤتى بالبسملة في بداية المؤلفات والرسائل والكتب، وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان يرسل الرسائل إلى الملوك فيبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأحاديث الواردة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أو بالبسملة، فهذه أحاديث لا يصح منها شيء، وضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو أول حديث تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. ثم بدأ بالحمد: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد معناه الإخبار عن المحاسن مع الحب والتعظيم، وأل هنا للاستغراق، فدل ذلك على أن الحمد كله ملكا واستحقاقا لله سبحانه وتعالى. ومن حمد الله الثناء عليه بالجميل وذكر أسمائه وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العلى. ثم أشار إلى أنه يحمد الله على إرسال الرسل بخصوصهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على العباد. هذا الدين والهداية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي ينبغي أن يحمد عليها. الذي أرسل رسوله بالهدى، فهد وديت فوق، الذي أرسل رسوله بالهدى نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهداية الدلالة والبيان، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجاء في وصف القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه الهداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهذه منفية عن الخلق، ولا تكون إلا لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، فهذا فيه دلالة على أن العبد مأمور بأن يدعو إلى التوحيد وإلى السنة، فمن اهتدى فبتوفيق الله، ومن لم يهتدي فليس لك عليه سبيل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره أي يعلوه على جميع الأديان، بالجهاد. وهذا الجهاد شامل لجهاد اللسان بالرد والتأليف والنقض، وشامل لجهاد السنان مقاتلة الكفار والمرتدون وغيرهم، الجهاد الصحيح الذي يفتي أهل العلم بأنه جهاد شرعي وتوفرت فيه شروط الجهاد الشرعي. وكفى بالله شهيدا. وأشهد، ثم تشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا مصدران يؤكدان الشهادة، أي أنني أشهد مقر وموحد بجميع أنواع التوحيد باللسان والقلب والجوارح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة أي الإقرار والتصديق بأن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين صفتي العبودية والرسالة، وهذا رد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الغلو والجفاء. وقوله محمدا عبده رد على من يغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه صفات الألوهية: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ورسوله رد على من ينكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وعلى آله. فصلى، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. فالصلاة هنا كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما رواه البخاري. والسلام والتحية ومعناه السلامة من النقص والعيوب والرذائل وغيرها. ويشتمل أيضا على معنى النجاة. والصلاة والسلام على آله جاءت تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. والآل إذا ذكرت وحدها يدخل فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقاربه وأتباعه شاملة، تشمل المعنى العام. وأما إذا ذكرت بمعنى أو مع الصحابة على صحبه وآله تشتمل على معنى الأتباع، وإذا أفردت تشتمل على معنى الصحب والأتباع والأقارب، هذا معنى الآل. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الموصولة إلى قيام الساعة إلى السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للفصل في للفصل بين الكلام أو من كلام إلى كلام آخر ومن أسلوب إلى أسلوب آخر، وهي واردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، استعملها في خطبة الحاجة في غيرها. أما بعد، فهذا إشارة إلى هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي العقيدة الواسطية، اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد أي عقيدة، وما يدينون به وما يعتقدونه وما يعقدون عليه قلوبهم عقدا جازما ليس عندهم شك ولا تردد في بيان هذه العقائد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وهذان الوصفان الناجية والمنصورة، فرقة بمعنى الطائفة والجماعة هنا، الناجية المنصورة جاءت أو جاء هذان الوصفان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما وصف الناجية فهذا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لما ذكر الافتراق قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في بعض الروايات: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. فمن هنا سميت هذه الفرقة ناجية لأنها تنجو من النار ومن هذا الوعيد. وكونها منصورة جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ظاهرة في رواية منصورة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله المقصود به آخر الزمان، الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذه الطائفة الناجية بأنها منصورة، والنصر هنا جاء في مقابلة جهتين: منصورة ضد من يخالفهم، ومنصورة ضد من يخذلهم. فمن هنا عرفنا أن الذين يكونون صفا ضد أهل السنة ضد السلفيين هم من خالفهم في اعتقادهم، فما آمن بما يؤمنون به، وهذا يدخل فيه أهل الأهواء والبدع، ويدخل فيه الكفار وغيرهم، هم لا يؤمنون بما يؤمن به أهل السنة والجماعة من العقائد، ولا ينتسبون إلى معتقد أهل السنة والجماعة. والطائفة الثانية وهم من خذلهم، ولفظ الخذلان يدل على وجود أو يدل على أنه مما ينبغي أن ينصره ومما يحسن به الظن، لكنه قابل إحسان الظن وقابل وجوب النصرة بالخذلان. فهذا يدخل فيه من يكون في أهل السنة ثم إذا جاء الرد على أهل الأهواء والبدع والانحراف خذل أهل السنة وما وقف معهم وذهب يحذر منهم ويتكلم عليهم ويقف في صف أعدائهم ويميع الحق ولا يظهره بصورته الصحيحة. فهؤلاء الذين خذلوا عن الحق وخذلوا أهل الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا وصف هذه الطائفة الناجية أنها منصورة تجاه أهل المخالفة وتجاه أهل التخذيل، وأن العاقبة للمتقين. فهذا يفيدنا الحذر من المخالفين ومن المخذلين، وأنه ينبغي الانتباه لمثل هذه المسالك. وكلما كان الرجل أكثر خداعا وأكثر انتسابا إلى أهل السنة في الظاهر ثم خذل عن أهل السنة والجماعة، كلما كان ضرره أعظم. لذلك نص على هذا أئمة الإسلام أنه كلما كان المبتدع أقرب إلى السنة كلما كان خطره أعظم، لأن العدو الخارجي الظاهر الواضح يحذره الذكي وقليل الذكاء، ويعرفه العالم والجاهل. تعرف أن هذا يهودي وهذا نصراني وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا، فكلما كان أقرب إلى أهل السنة وكان يدعو إلى الانحراف كلما كان خطره أعظم. لذلك كان خطر الأشاعرة على أهل السنة أعظم من خطر مثلا المعتزلة والجهمية من الدرجة الأولى، وإن كان هؤلاء من طبقات الجهمية. لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام تيمي وغيره، لأنهم يعني نفق سوقهم وانتشر مذهبهم لانتسابهم للإمام أحمد رحمه الله تعالى. لذلك تجد من مكائد أهل البدع وانحرافهم وخداعهم محاولتهم انتسابهم لأهل السنة ولأهل الحق حتى يدخلوا في أهل السنة فيفرقوهم. كثير من الآن نسمع ممن مثلا ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله تعالى منه بريء، تجده على التصوف ويدعو إلى القبورية ويدعو إلى الشرك، وإذا سألته ما مذهبك يقول أنا حنبلي. الحنابلة والإمام أحمد وأهل السنة منه ومن مذهبه براء. وكذلك من بعض الناس ممن يزعم أنه سلفي أو أنه سني، ثم ما تجد عنده شغله الشاغل هو محاربة علماء السنة والتخذيل عنهم وعدم نصرهم. كما قال بعض الأئمة، جاء عقبة بن عبد الغافر أو عقبة بن علقمة إلى أرطات بن المنذر فقال له: إن عندنا رجل إذا ذكر أهل الأهواء قال: دعوهم لا تذكروهم. انتبه إلى قوله إن عندنا رجل، معنى هذا الرجل مبتدع ولا أنه في صفوفهم معهم يجلس معهم؟ إن عندنا رجل إذا ذكر أهل الهوى يقول: دعوهم لا تذكروهم. فقال أرطاط بن منذر رحمه الله تعالى: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال: فوقع في نفسي من جوابه شيء، فذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا لمثل هذه الأمور إذا جاءته. قال: فقلت له، قلت لأرطاط كذا، فقال لي: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فقال الأوزاعي رحمه الله: القول ما قال أرطاط، هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فهكذا الآن من يأتي إلى انتسب إلى السنة وإلى السلفية وما عنده إلا أهل السنة أو وصف أهل السنة بأنهم متشددين، ما تركوا أحد، دعوكم من الردود، ماتت قلوبنا، ما تركتم أحدا. هذه العبارات هي مثل عبارات هذا الرجل الذي قال عنه أرطاث: هو منهم لا يلبس عليكم أمره، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم. هذا خذلان لأهل السنة والجماعة. إن لم تستطع نصر السنة فلا يجوز لك خذلانهم، اسكت، بل نصر أهل السنة واجب وفرض عين عليك، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا ونصر الدين فرض واجب، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجناني. وليس إن عجزت في الرد على أهل السنة وتشويه مذاهبهم وأقوالهم ووصفهم بالأوصاف السيئة، هذا خذلان. الشاهد أن أهل السنة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وكلها وصف لطائفة واحدة، وهم أهل الحديث وأهل السنة والسلفيين وأهل الأثر عبر العصور، الذين بقوا على هذا المذهب، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يتزعزعوا ولم يلينوا ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، ساروا على الطريق المستقيم. لذلك قال، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه الطائفة: من هم؟ فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا أسلوب جزم بأنهم أهل الحديث. لذلك جاء بعض أهل الأهواء والبدع ممن فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وجعل الناجية هي من يشتغل بالعلم والمنصورة من يشتغل بالجهاد، وهذا تفريق باطل رد عليه شيخنا علامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه النفيس: أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. وأورد في آخر الكتاب أكثر من 20 قول لأئمة السنة في إثبات أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث وهم السلفيون. قال: أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي أنهم ساروا على السنة، السنة هنا بمعنى المعتقد والطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون ويلتفتون أو يلتفون حول ولاة أمرهم، وهذا إشارة إلى أنهم لا يرون الخروج وضد الخوارج. قال: وهو الإيمان. بدأ الآن في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فذكر أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله والبعث بعد الموت، إيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله اختصارا يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بالملائكة يتضمن أيضا 4 أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بما ثبت من أعمالهم، والإيمان بما ثبت من أسمائهم، والإيمان بما ثبت في صفاتهم. تفصيل ذلك يطول. والإيمان بالكتب والرسل يتضمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا: إيمان بالرسل والكتب إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. أما الإيمان المجمل فهو فيما يتعلق بالكتب السابقة والرسل السابقين. إيمان مجمل أي أننا نؤمن برسالتهم على وجه الإجمال، لأن التفاصيل الواردة عنهم وقع فيها التحريف، فلا نؤمن إلا بما ثبت عنهم في قرآننا أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائهم وكتبهم التي أنزلت عليهم. وأما الإيمان المفصل بالنسبة للكتب هو الإيمان بالقرآن تفصيلا بأخباره وأحكامه وكل ما يتعلق فيه، كونه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، معتقد أهل السنة. والإيمان بالرسل تفصيلا هو الإيمان برسالة من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، وإطاعته، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، واتباعه بما شرع أو العمل بما شرع لا بالأهواء والبدع. والبعث بعد الموت إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، يتضمن الموت وما قبله وما بعده، أحوال القبور، ويتضمن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ويتضمن يوم القيامة والحساب والجزاء وما فيه، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار ومعتقد أهل السنة والجماعة فيهما، أنهما موجودتان، أنهما حق، وأنهما لا يفنيان. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فهذا سيأتي تفصيله وبيانه، ويشتمل على الإيمان بمراتبه الأربع، وهي ماذا؟ العلم والخلق والكتابة والمشيئة. نعم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف. هنا بدأ رحمه الله تعالى في بيان مسألة مهمة من مسائل التوحيد والاعتقاد، وهي توحيد الأسماء والصفات. وبدأ رحمه الله تعالى في تفصيل هذا التوحيد بسبب الفتنة التي حصلت في عصره من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، حتى أنه سجن رحمه الله تعالى مرارا، سجن في أكثر من مسألة لمحاربته للقبورية ومحاربته للأشاعرة، حتى مات رحمه الله تعالى وهو في قلعة السجن. فبين هنا توحيد الأسماء والصفات، ومن هنا يظهر لنا أن علماء أهل السنة والجماعة دائما تجدهم يركزون على المسائل التي يحتاجها أهل العصر والمجتمع التي تقع فيها الفتن. فمثلا مر أوقات في عصر شيخ الإسلام تيمية أغلب معاركه مع الأشاعرة، تجده كتب كتب متعددة في حرب الأشاعرة والرد عليهم. مر عليه مراحل في الرد على الصوفية، محاربته مسألة شد الرحال والقبور، كتب الأخنائية والرد على البكري، الرد على وكذلك الاستغاثة، رسائل متعددة في هذه المسألة شد الرحال إلى القبور. وانظر مثلا إلى رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كيف أنه كان في عصره شرك الألوهية، عبادة غير الله والأضرحة والقباب والقبور، فتجد أكثر رسائله في بيان التوحيد وبيان الشرك والتحذير منه وبيان صوره. هكذا علماء أهل السنة والجماعة لجميع العصور. ذكر لك هنا مختصر لمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. مختصر ذلك أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه ووصف به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون في توحيد الأسماء والصفات عن المحاذير الأربعة، هذه التي يسميها أهل العلم محاذير أربعة يجب الحذر منها في توحيد الأسماء والصفات. المحذور الأول هو التحريف، والتحريف معناه التغيير، تغيير إما اللفظ وإما تغيير المعنى، وهذا أمثلته كثيرة. يأتي وكلم الله موسى تكليما، يقول وكلم الله، هذا تحريف لللفظ، فجاء منه تحريف المعنى. ومنه لما يقول لك الرحمة هي إرادة الثواب أو الإنعام، هذا تحريف للمعنى. والثاني قال ولا تعطيل، والتعطيل معناه الإخلاء. أي إخلاء أسماء الله عز وجل عما دلت عليه من الأسماء والصفات، أي أنه النفي عن الله عز وجل ما ثبت له من الأسماء والصفات، وهذا تعطيل إما كلي وإما جزئي. تعطيل الكلي نفي لجميع الأسماء والصفات كتعطيل الجهمية، والجزئي مثل من يثبت الأسماء إثباتا مجوفا دون معان وينفي الصفات، مثل المعتزلة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. أو يدخل فيه الجزئي الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. والتكييف معناه تعيين كيفية للصفة، وهذا لا يجوز في أسماء الله وصفاته. لذلك نص أهل العلم أنهم يؤمنون بالأسماء والصفات بلا كيف، ومعنى بلا كيف أي بلا كيفية نعلمها، ليس معنى عدم وجود الكيف، وإنما هناك كيف لصفات الله لكننا لا نعلمها لأنه لا يمكن علمها. لذلك يعبر أهل العلم عن الكيفية بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، ليس هناك سبيل ومجال، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن الكيف لا يمكن معرفته إلا بثلاثة طرق: إما من النظر إليه، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإما برؤية مثيله، الله عز وجل لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وإما بالخبر الصادق في كيفيته، وهذا ما ورد لا في القرآن ولا في السنة. والمحذور الثالث الرابع هو التمثيل، ويدخل فيه التشبيه. ومن أهل العلم من فرق بينهما، ومنهم من قال إنهما بمعنى واحد، وكلاهما محذوران في أسماء الله وصفاته. والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، كما نص ابن تيمية رحمه الله في المناظرة الواسطية، قالوا له لماذا استعملت التمثيل ولم تستعمل التشبيه؟ قال لأن هذا هو الوارد في القرآن وفي كلام السلف. في القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ثم إن لفظ التشبيه لفظ مجمل قد يراد به نفي الصفات كما يعتقده المعطلة، هم يقولون نحن نقول بنفي التشبيه ويقصدون به نفي ماذا؟ الصفات، فلا نجاريهم في هذا اللفظ المجمل فننفي التمثيل وهو أولى. فكلاهما محذور أو كل هذه الأربع من المحاذير في صفات الله، ويجمعها أمر واحد وهو الإلحاد، يجمعها الإلحاد، والإلحاد هو الميل عما يجب الإيمان به. والإلحاد منه ما هو إلحاد في أسماء الله وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ومنه ما هو إلحاد في آياته، والآيات يدخل فيها القرآن ويدخل فيها مخلوقاته، آياته المخلوقة، وكل هذا إلحاد، وكل نوع من أنواع الإلحاد له حكم مستقل. نعم. قال رحمه الله: فليؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عن مواصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سميع له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، هنا بيّن أيضا أكمل معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فقال: يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه، ولا يكيفون ولا يمثلون. وهذه كلها راجعة إلى المحاذير الأربع التي ذكرناها، محاذير الأربع التي ذكرناها، وفيها بيان أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول أساس الإثبات، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. والأساس الثاني النفي، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وننفي عن الله التشبيه والتمثيل، المثل والشبيه والند والنظير. والأساس الثالث قطع الطمع عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية. على هذه الأسس الثلاث يقوم توحيد الأسماء والصفات. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ذكرنا الإلحاد هنا، وذكر أهل العلم أن الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه أنواع، بعضهم ذكر أربع وبعضهم زاد، وهي باختصار الأنواع التي تدخل في معنى الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد الأول التعطيل، والإلحاد الثاني التمثيل، والإلحاد الثالث تسمية الله بما لم يسم به نفسه، مثل تسمية النصارى له بالأب، تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة وغير ذلك. ومن أنواع الإلحاد الاشتقاق للأصنام والمعبودات من دون الله من أسماء الله عز وجل، مثل اشتقاق اللات من الله والعزى من العزيز وهكذا. ومن الإلحاد أيضا وصف الله بالنقائص، مثل اليهود قالوا ماذا؟ الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم، أو قولهم بأنه استراح يوم السبت، وغير ذلك من أوصاف الله عز وجل بالنقائص، تعالى الله عما يقولون. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا سمي له كما قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام معناه ماذا؟ النفي. هل تعلم له سمية؟ أي ليس له سمي. ومعنى ليس له سمي أي لا أحد يساميه ويماثله سبحانه وتعالى، ولا كفء له. والكفء بمعنى الند والنظير، ولا يقاس بخلقه، والقياس هنا بمعنى التمثيل. فلا تضربوا لله الأمثال. فالله أعلم بنفسه. ما العلة في ذلك؟ أن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه الحجة حجة قوية ذكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى مرارا في الرد على المعطلة والمؤولة في جهة الله سبحانه وتعالى. نقول إن الله أعلم وأصدق وأحسن حديثا. وفي النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنه أعلم وأنصح وأفصح. وبيان ذلك إذا جاء المؤول وأول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فقال لك الاستواء بمعنى الاستيلاء. الأجوبة كثيرة، من الأجوبة هذا الإلزام. من أعلم، أنت أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الرسول أعلم نقول الرسول أعلم منك ولم يقل هذا التأويل الذي ذكرته. هذا على جميع الصفات والتأويلات. ثم نقول له من أنصح للأمة، أنت أم الرسول؟ إن قال أنا كفر، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصح نقول له كيف رسول الله يترك الناس بدون بيان أمر ترى أنت شرك وكفر. هم يرون ذكر الصفات شرك وتشبيه لله عز وجل. لذلك يسمون كتاب التوحيد ابن خزيمة كما ذكر الصاوي وغيره كتاب الشرك، يسمونه كتاب الشرك. فالنبي أنصح للأمة، ومع هذا وكذلك الله عز وجل أصدق حديث منك وأعلم بنفسه وبغيره منك. لم يذكر في آية واحدة الرحمن على العرش استولى. والجواب الثالث، من أفصح لسانا، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن رسول الله أفصح، فلماذا لم يقل؟ وهل يعجز رسول الله أن يقول ويبقى، أو مثلا يد الله يقول نعمة الله، إن الله يبسط يده يقول إن الله يبسط نعمته، لما يقول ينزل ربنا هل يعجز رسول الله أن يقول ينزل ملك ربنا؟ أنت أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبهتم لهذه الحجة؟ هذه حجة يذكرها ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية أيضا كثيرا في الرد على أهل التأويل وأهل التعطيل وأهل المجاز. أهل المجاز أيضا نستخدم هذه الحجة في الرد عليهم في مجازهم وتأويلاتهم لأسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النفس والعين، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى ما أشرنا إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسل أنصح وأفصح وماذا؟ وأعلم. أعلم وأنصح وأفصح. قال ثم رسله صادقون مصدقون. رسل الله عز وجل ذكروا توحيد الأسماء والصفات، بل أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أن الكتب السابقة أكثر ما فيها توحيد الأسماء والصفات، وهذا أيضا موجود كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم ذكر وصف الله عز وجل لنفسه في قوله سبحان ربك رب العزة. التسبيح معناه التنزيه وهو مشتمل على التعظيم، تنزيه بتعظيم، تنزيه عن صفات النقائص وإثبات ما أو إثبات ضدها من صفات الكمال، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فسبح الله عز وجل عما وصفه به المخالفون، ومما وصفه به المخالفون تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته ووصفه بالنقائص، الإلحاد الذي ذكرناه سابقا، سواء التشبيه أو التمثيل أو التعطيل. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. إذن ما قالوه، ما قاله الرسل من أسماء الله وصفاته هو تعظيم لله عز وجل، ومن عطل هذا التعطيل، ومن عطل هذا التعظيم وهذه الأسماء والصفات، من لوازمه أنه يصف الله عز وجل بالنقص، يصف الله عز وجل بالنقص. وهذا من الأدلة يعني العقلية على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، مثل صفة العلو وصفة الكلام، أيهم أعلى وأكمل، العلو أم السفل؟ العلو، فالسفل صفة نقص. لذلك الأولى بالله عز وجل أن يوصف بماذا؟ بالعلو وليس بالنقص. أما أهل التعطيل فإنهم يصفون الله عز وجل بالنقص ولا يتورعون عن ذلك. لذلك ذكر العلماء عن الجهم أنه كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، لا ينزهون الله عز وجل عن السفل، خلاف أهل السنة والجماعة. إذا سجدوا قالوا ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، الله عز وجل في العلو، يثبتون له العلو. ولما وصف الله عز وجل العجل وأنه لا يستحق العبادة وصفه بصفات النقص، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم. إذن لما يأتي المعطل ويقول إن الله لا يتكلم، مدحه أم ذمه؟ ذمه، لأن الله ذم العجل وبين أنه لا يستحق العبادة لأن هذا العجل لا يتكلم. فلما يأتي المعطل ويقول لا الله ما يتكلم، أو الكلام نفسي أو غير ذلك، أو كلامه مخلوق، فهذا وصف لله بماذا؟ بالنقص. أما المرسلون فكلامهم فيه وصف لله عز وجل بالعلو والتنزيه عن صفات النقص والعيب. نعم. قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا بينا فيما سبق أن توحيد الأسماء والصفات قائم على كم أساس؟ على ثلاث. هنا ذكر أن التوحيد أو توحيد الأسماء والصفات مشتمل على نفي وعلى إثبات، بل نصوص الإثبات هي الأصل وهي الأكثر، ولا يأتي النفي إلا لحاجة وعلة، والأصل في النفي أن يأتي إجمالا، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، يشمل جميع النقائص، تنزيه لله عز وجل عن جميع النقائص. لكن لما يأتي في الإثبات إن الله سميع بصير عليم حكيم، له العلو، له الوجه، له السمع والبصر، يدين، تفصيل في الإثبات، هذا أسلوب القرآن. في الإثبات يأتي على وجه ماذا؟ التفصيل وهو الأكثر. وفي النفي يأتي على وجه، في الغالب يأتي على وجه الإجمال، وأحيانا يرد التفصيل في النفي لعلة شرعية، مثل رد وصف من أوصاف النقص التي وصف بها المشركون الله سبحانه وتعالى، لما وصفوه بالتعب لما خلق السماوات والأرض قال الله عز وجل ماذا؟ وما مسهم من لغوب، ما مسهم من تعب ولا نصب، ولم يخلق السماوات والأرض عبثا. لما وصف الله بالنوم التعب قال في آية الكرسي ماذا؟ نعم، نفى الله عز وجل عن نفسه النوم والسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن لما يقول ليس كمثله شيء داخل فيها نفي السنة ونفي النوم ونفي التعب ونفي جميع النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإثبات يأتي أحيانا على وجه الإجمال، وهذا إجمالا أو نادرا، وإلا فالأصل أن الإثبات يأتي تفصيل. من أمثلة الإثبات إجمالا الحمد لله رب العالمين، كما قلنا في بداية الدرس لما نثبت الحمد فيه إثبات جميع الأسماء والصفات. الحمد أي أنه المستحق للثناء لكونه اتصف بجميع الأسماء العلى والأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا صفات الله عز وجل شاملة للنفي والإثبات. وحتى النفي لا يراد لذاته، وإنما يراد يؤتى به لإثبات كمال ضده. هذه القاعدة، النفي لا يؤتى لذاته وإنما لإثبات كمال ضده، لأن النفي وحده عدم، فلا يكون كمالا إلا إذا ثبت كمال ضده، لأنه قد ينفى أو تنفى الصفة عن الشيء لكونه لا يستحقها. مثل لما نقول الجدار لا يظلم، فليس معناه إثبات كمال العدل للجدار، وإنما لكونه غير قابل لهذه الصفة. أو أن نقول لرجل عاجز كما قال في البيت لما مدح قبيلته ويريد الذم بصفة المدح، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفى الظلم هنا عنهم، لا يقصد أن يقصد أنهم ماذا؟ لا يستطيعون أخذ حقهم. لكن في صفات الله عز وجل يؤتى بالنفي ويراد به أمرين، الأمر الأول نفي هذه الصفة بعينها، والأمر الثاني وهو المقصود الأساس إثبات كمال الضد. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه الموت قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلما قال الحي دل على أن نفي الموت يقصد به ماذا؟ إثبات كمال الحياة. لما يقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا في إثبات كمال العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم في إثبات كمال القيومية، نفس الآية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن المقصود من نفي لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عن الله وإثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وهذا صراط أهل السنة والجماعة ومن اتبعهم، وصراط الأنبياء جميعا، من الأنبياء مجمعون على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. يعني لا تظن أن هذا التفصيل في الأسماء والصفات هو عند في ديننا فقط، بل هذا مما اتفقت عليه الأديان. لذلك موسى كان يقول لفرعون إن الله في السماء وإنه في العلو، لذلك قال فرعون ماذا؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، فدل على أن موسى كان يقول له إلهي في السماء سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا عيسى يقوله إنك أنت علام الغيوب. اقرأ قصص الأنبياء تجد فيه إثبات الأسماء والصفات كثير في كلامهم. نعم. قال رحمه الله فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول نعم. وقد دخل قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يفلسه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقره شيطان حتى يصبح. إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن على أن الله عز وجل يجمع بين النفي والإثبات، وهذا ما ذكرناه وقررناه من كلام أهل العلم أن القرآن يأتي في بيان النفي وبيان ماذا؟ الإثبات. وهذا في ذكر سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وهذا إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأها في الصبح فكأنه تقال لها فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عنها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لأننا إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه أن معاني القرآن ثلاث، إما توحيد وإما قصص وإما أحكام، إما توحيد وإما قصص وإما أحكام. فالثلث أخذته آية أو سورة الإخلاص لأنها تتحدث عن ماذا؟ عن التوحيد، فهي متحدثة عن ثلث المعاني التي تحدث عنها كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى هذه السورة نجد أنها اشتملت على النفي وعلى الإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نصفها في ماذا؟ في الإثبات، وهو قوله قل هو الله أحد الله الصمد، والنصف الثاني في النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وممكن أيضا كما قلنا أن الإثبات مستلزم للنفي والنفي مستلزم للإثبات أن نقول أن النصف الأول مشتمل على النفي والإثبات. بيان ذلك أننا لما نصف الله بالأحدية الله أحد هذا إثبات لماذا؟ لأحدية الله عز وجل، ففيه بيان نفي المماثلة والمشاركة والند والنظير. ولما نأتي إلى الصمد إثبات يشتمل على إثبات جميع الأسماء والصفات، والصمد تدور أقوال أهل العلم وأشهرها على ثلاثة معاني. معنى لفظ الصمد يدور حول أقوال السلف حول ثلاثة معاني: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو السيد. والمعنى الثاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تسأله وتستعينه وتتوكل عليه. والمعنى الثالث الذي لا جوف له، أي أنه لا يشبه خلقه، لا جوف له، هذا ورد عن الصحابة والسلف أيضا. هذه الثلاثة معاني كما أنها مشتملة على الإثبات متضمنة أيضا لنفي الشبيه والنظير، نفي جميع صفات النقص، سيد كمل في سؤدده، نفي صفات النقص عن الله عز وجل. وعلى العكس أيضا النفي لم يكن له لم يلد ولم يولد، تنزيه لله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كله هذا النفي داخل في قوله ماذا؟ الله أحد، داخل في قوله الله أحد. لما نقول الله أحد إذن يلزم منه أنه لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا خصص الله هذا النفي؟ لكون النصارى نسبوا له ماذا؟ نسبوا له الولد وسموه بالأب وثالث ثلاثة، فنفى الله عز وجل عن نفسه الولد، لم يلد ولم يولد. ثم جاء بالنفي أيضا المجمل لجميع صفات النقص فقال لم يكن له كفوا أحد. ومثله آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، كما جاء في حديث أبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في القرآن، قال آية الكرسي. لماذا كانت هي أعظم آية في القرآن؟ لاشتمالها على التوحيد وإثبات الصفات وتنزيه الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أي أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، وهذا فيه كمال الغنى وكمال الحياة وكمال الخلق لله عز وجل. لذلك ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم وابن تيمية أن اسم الحي والقيوم يشتملان على أسماء الله كلها، متضمنة لجميع أسماء الله وصفاته. الحي والقيوم يدخل فيها العلم والسمع والبصر والغنى والخلق، كل جميع أسماء الصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك رجح ابن القيم وأيضا هو قول شيخ الإسلام تيمية أن اسم الله الأعظم هو الحي والقيوم. اسم كما قال ابن القيم في النونية، اسم الله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. هذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم، إن كان في خلاف بين أهل العلم. لا تأخذه سنة، سنة النعاس، النعاس ولا نوم، لأن هذا يخالف كمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه، وأن علمه محيط بكل شيء، وأنه لا يعجزه سبحانه وتعالى حفظ السماوات ولا في الأول الأرض. وذكر أن كرسيه وسع السماوات والأرض، هذا فيه إثبات الكرسي لله عز وجل. ثم قال ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله، هذا كمال القيومية لله سبحانه وتعالى. ثم قال ولهذا كان من قرأ في فضل هذه الآية بجانب كونها أعظم آية في القرآن، قال ولهذا من قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله سبحانه وتعالى حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هنا يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فقال فإنك لن يزال عليك من الله حافظ حتى ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نعم. قال رحمه الله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نكتفي بهذا، نكمل بعد السنة.